فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، كل سنة وانتم طيبين في أولى حلقات العام الجديد 2012. يا رب يجعله عام سلام وأمان على بلدنا العربية الحبيبة. وارجع وأقول لكل إخوتي وأخواتي الأقباط ولكل الإخوة المسيحيين اللي بيحتفلوا معانا بالعيد، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والمحبة والإخاء الجميل، ويديم علينا مصرنا الحبيبة وإحنا أدينا في أيدين بعض وقلبنا بالمحبة على قلب بعض. تاني ولا تالت، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة، ونسمع معاكم تهنئة بالعيد بصوت فيروز. زين وناسة وتجرعات عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناسة وتجرعات عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجدان وبكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار. والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد. يا مغارة كل بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار؟ ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد؟ ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. بعد ما سمعنا ليلة عيد لفيروز بمناسبة عيد الميلاد المجيد كل سنة وانتو طيبين، نبدأ معاكم دلوقتي بفقرة رجعنا للبداية زي ما تعودنا، وفيها حنرجعكم معانا لبداية سنة 1953، وكانت مصر في الوقت ده بتحتفل بمرور 6 أشهر على ثورة يوليو المجيدة يوم 23 يناير سنة 1953. وفي اليوم ده اتذاع نشيد العهد الجديد او الى العلا لاول مره، والنشيد ده من غناء المجموعه ومن كلمات محمد الحناوي ولحن الملازم اول في الوقت ده الفنان محمود طه. الى العلا مع المجموعه. ونبدأ معاكم الحكايات.

الحي ما دلوني سنتين ولا عارف عين وانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي الحي ما دلوني سنتين ولا عارف عين وانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسال عنهم من حي الحي ما دلوني من حي الحي ما دلوني فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني خوفي طول الهجرة النوم ويبيعوا الود وينسوني لفيت مشتاق اسأل عنهم من حي الحي ما دلوني سنتين وانا عارف عين وانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق اسأل عنهم من حي الحي ما دلوني سنتين وانا عارف عين وانهم والناس بكلامهم شغلوني لفيت مشتاق ارجع وافكر في العشرة، ما يروحش غرامهم من قلبي وكتير الاقيهم على الفكرة، والشوق لو يكتر ويفيد بي ارجع وافكر في العشرة. ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني، من يوم ما فاتوني فاتوني وهجروني سنتين اتنين ما افتكروني، خوفي طول الهجرة انهم ويبيعوا الود وينسوني، لفيت مشتاق سلعن هم من حي لحي ما دلوني، سنتين وانا عارف عنوانهم والناس بكلامهم شغلوني، لفيت مشتاق I'm

قبل ما انسى، وللأمانة العلمية احنا قدمنا الغنوة دي في حلقة سابقة من برنامجنا، وذكرنا خطأ ان القصيدة دي كلمات عمنا مأمون الشناوي، لكن المرة دي رجعنا وصححنا وبنقول انها كلمات الشاعر محمد علي احمد. طبعا مش هنزعها المرة دي، لكن هنسمع لحن تاني لملحنها الجميل محمود الشريف، وكلمات تانية لشاعرها الرائع محمد علي احمد. هنسمع يا اسكندرية بصوت المبدع المطرب الكبير عبد الغني السيد. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، للي حابب يراجع حلقاتنا هناك او يسمعها او يسجلها اهلا بيكم. سنة 1952 جت المطربة الكبيرة سعاد محمد للقاهرة عشان تلعب بطولة فيلم انا وحدي من انتاج السيدة اسيا، وقعدت هنا يجي 5 شهور. ولما جت تسيب القاهرة وتسافر على لبنان مرة تانية، وفي مطار القاهرة لقت ان الموظفين في الجمارك بيفتشوا شنطها بشكل روتيني، طبعا ما فيهوش اي مشاكل، وما لقوش فيها حاجة تلفت نظرهم، الا واحد منهم في نهاية التفتيش لمح بعض الاساور والخواتم الذهب في ايد وصوابع سعاد محمد، فتم اتهامها بتهريب مشغولات ذهبية خارج البلاد، كانت تهمة ساعتها.